ويقول في نهاية سؤاله: إذا صلى المصلي 8 ركعات هل هي كأجر 4 ركعات عمرات أو 4 عمرات؟ الذي يظهر أن الذهاب الواحد شأنه كذلك، لأن يعني الأجر ترتب على عدة أعمال: أن يتطهر في بيته ويذهب إلى قباء، وخروجه وذهابه وتطهره لهذا الغرض ثم يذهب إلى قباء ويصلي فيه، كان كأجر عمره. نعم.